بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ذلك جاء قديما نظرت لقومه قد جلب الرحمن منها يوسف وظهر جد العباء ربهم في وقت الله له مستعرفا وظهر في الامتحان بجميلا كان البلاد لوقت يحرق لما كفى وظهر قطر النبي فجرى ثمره جلبه وزر وقتا تكفيه نقيا في السماوات والارض وبحركة رب الجليل تشرفا تكفيه بان الجدر يفتح سروره لكن الله محمد بن يوسف صلوات ربي وسلامه عليه سيدي رسول الله وتدعوة الاسلام والاسلام نعيش مع عبد الكتاب وايات بينات الاسلام الحكيم والتي يتلوها عليها الاحزاب والعالم الرعيم الزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أطول القارئ العالم الرعيم الزعيم والعالم الثاني والمريد القارئ ندعوه بالتوفيق ولنا ولكم خير الاستماع ان يسرنا المشكور Thank you. ربي هب لي حكما عليك حرام عليك عليك الله الله الله الله ثمرة طيبة من شجرة طيبة الله يفتح عليك ربي هبني حكما What? رجع مش فور بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بارك يا رب. الله تعالى. إِنَّا لَا الله أكبر الله أكبر الله ما شاء الله. الله الله الله ماشي يا محترم الله عليك بطل يا عم والله بطل. Yeah. تمام الأداء والتلاوة الثانية. Thank you.